قلنا القاعدة الأصولية إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر والمبيح. القاعدة الفقهية شبيهة، قدم الحاضر على المبيح. إيش أنا قلت؟ إيش خلاص قدم الحاضر على المبيح، ممتاز، قدم الحاضر على المبيح. القاعدة الفقهية، هناك قاعدة فقهية تسير على سير هذه القاعدة الأصولية، تقديم الحاضر على المبيح، وهي إذا اجتماع الحظر والإباحة يقدم العلماء الحظر على الإباحة. أنت ممكن أنا أسألكم إيش الفرق بينهم؟ القاعدة الأصولية إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. القاعدة الفقهية إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر على الإباحة. إيش الفرق بينهم مثلا؟ دكتور، لا هو مش قوي، اتفضل. هذه فهلوة، لكنها فهلوة منضبطة صحيحة، يعني كلامك صحيح، كلامك صحيح. هو ده الفرق عموما بين القواعد الأصولية، ده عموما في فرق اسمه فرق عام بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية عامة كما تقول، القواعد الفقهية يستثنى منها، يعني القواعد الفقهية لا تعم كالقواعد الأصولية، قد تكون في باب، في جزء من باب، والقواعد الأصولية تعم الكتاب، وأيضا القواعد الأصولية لا يستثنى منها، ما فيش استثناءات، والقواعد الفقهية يستثنى منها. ده عموما على كل القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فنزلوها على الآحاد يصح؟ لا مش بس كده طبعا. تفضل يا استاذ. انا بس لان اجاباتهم صحيحه، الرجل لم يدرس ولا شفناه في اي شيء، شيء قلت له دي فهلوه، بس اجابه سديده. لا هو طبعا شطر الاجابه بتبقى صحيحه. الاولى القاعده الاصوليه بين الدليلين الحاضر والمبيح. طب اتفضل كمل بقى، كمل اللي انت قلته بس عشان نعرف. عشان ايه؟ وأما الثاني الحظر والإباحة، الحكم حكمه محظور، حكمه مباح. يبقى الأول بين دليلين والثاني بين إيه؟ حكمين. الأول بين دليلين والثاني بين حكمين، وهذا التفريق سيأتي. لكن هذه القاعدة الحق، قاعدة الحظر والإباحة، قاعدة فقهية المذاهب الأربعة قد طبقوها في كثير من المسائل على الأحكام. كانوا يقولون إن كان هذا الحكم والحظر وهذا حكم الإباحة وتعارض، والتعارض كما قلنا في ذهن من؟ في ذهن المجتهد، صحيح ولا لا؟ صح؟ خطأ والله، ده في نفس الحكم، لأن ده ليس تعارض بين أدلة، ده تعارض بين أحكام. تداركت يعني؟ طيب الحمد، طيب خلاص، يعني أنت مخطئ يعني؟ الحمد لله، جزاك الله خير، معترف يعني. طيب أما في الأمثلة على ذلك، مثلا إذا اشترك الحلال والمحرم في صيد ظبي غزالة، تسير أمام المحرم، والمحرم يعشق الغزال، طيب، أو السمان كما تقولون، وحلال نظر إليها فرمى بالسهم، فالمحرم رمى هو أيضا بالسهم فأصابها السهمان، فالآن من يأكل منها، الحلال أم الحرام؟ قد نقول سهم المحرم سبق، سهم، احتمالات ثلاثة، ولا كم احتمال؟ الرابع اللي هو إيه بقى؟ قلنا أصابوها، ده اختراع منك بقى الآن. طيب يبقى أول شيء أصابها المحرم، سبق سهم المحرم، سبق سهم الحلال. تعرفون إيش الفرق بين المحرم والحلال؟ المحرم الذي قال لبيك بعمره ولبس الإحرام، الحلال هو لم يتلبس بالنسك، لابس ثيابه. طيب فسبق سهم المحرم، أو الثانية الفرضية الثانية، سبق سهم الحلال، اشتبه، لا ندري سبق هذا أم ذاك. لو سبق سهم الحل فهي الحل وانتهى الموضوع، لأنه تحصيل حاصل سهم المحرم. لو سبق سهم المحرم لا يجوز، لأن صيد المحرم حرام، وصيده في الحرام حرام، وصيد الحل في الحرام حرام. لو اشتبه هنا هي المسألة التي نوردها الآن. اشتبه ما ندري أيهما سبب، يبقى اشترك حل وحرام في صيد، يبقى اشترك حظر وإباحة، مش حظر ومبيح، حظر وإباحة. حكم صيد المحرم يبقى حاضر، يبقى حظر مش حاضر، حظر. حكم صيد الحلال حلال، يبقى مبيح، يبقى إباحة. يبقى هنا الآن اشتبه أو اشتبه العلماء بين حظر وإباحة، قالوا نقدم الحظر على الإباحة، يعني حكم الحظر أقوى من حكم الإباحة، حيطة للعبادة، حيطة للطعام. أيضا لو دخل الرجل في ليلة الليلاء قمرية خسف القمر ولا أنوار، ودخل في غرفة نومه فوجد نسوة ثلاثة، ويعلم يقينا أن منهن امرأة هي امرأته، وهو لا يستطيع الصبر، يريد واحدة منهن، فنقول له إيش؟ اشتبه الأمر بين الحل وبين الحر. سألناه متزوج كم واحدة؟ قال واحدة وأتمنى الثلاثة. قلنا دع التمني والترجي على إيش جانبا، يبقى لنا أن نقول لك تملك واحدة، والواحدة اختلطت بغيرها، فيبقى إذا عندنا هو الوقوع على امرأتي حلال إباحة، والوقوع على الأجنبية حرام حظر، فاشتبه والتبس الحظر على الإباحة، فقدمنا الحظر على الإباحة. قلنا موت اليوم، موت ولا تقرب واحدة منهن، موت ولا تقرب واحدة منهن، فمن عفى فمات فهو شهيد، حديث موضوع. فلكن نقول له الآن نستأنس به، يعني أنت لا تقترب لأنه لا يجوز، ستقع في الحرام، ستقع في الحرام، فغلبنا الحظر على الإباحة. وعند المالكية أيضا يعملون بنفس القاعدة، يقولون كلب معلم، انظروا إلى صورة المسألة، الكلب المعلم كيف نستفيد منه في سرقة الناس؟ صحيح، كيف نستفيد منه في الصيد؟ ممتاز، كلب معلم جالس، فنظر فوجد إيش؟ وجد غزالة أو سمان يطير أو قل، وجد طيرا أو حمل وديع يمشي أمامه يريده، فوجدناه كالأسد يهب عليه، وهو قائم يهب عليه، ناداه صاحبه قال لا تتأخر ائت به، التفت لصاحبه ففهم منه، بينهم علامة، فذهب فصاده. الملكية هنا يقولون هذا صيد محرم، ليش؟ ما هو معلم، ما هو بعد ذلك ما صاده إلا بأمره، هو الحق أنه لما استرسل الكلب وحده فكان الأمر على أنه إيه؟ غير معلم، أو على أنه قد أمسك لنفسه، أو قل لا، الاحتمالية واردة، لأن صاحبه أعطاه الأمر فأتمر بأمره وأسرع وصاد. فنحن نقول يبقى إذن التبس الحظر بالإباحة، فيقولون لا يجوز الأكل من هذا، لا يجوز، لأنه قد أمسك على نفسه احتمال وارد، أمسك لصاحبه احتمال وارد، لذلك قلنا لا يأكل منه. أيضا من ذلك فقالوا شبهوها بذبيحة المجوسي والمسلم، اشترك في الذبح المجوسي ومسلم، فقالوا لا يجوز الأكل منها. أيضا لو قال لامرأته جاءت فقال لها الإفطار صلاتي بعيدة، وكان في رمضان ورجل صائم، فتأخرت عليه، فقال يدك التي تأخر، فقالت ماذا أفعل، أنا لا أحمل كل شيء على يدي، قال يدك طالق، خلاص انتهى. الرجل وصل لغضبة شديدة، والنساء إن أردنا قتل رجل فاعلم أنه ميت، فاعلم أنه ميت من أول امبارح، يعني معروف المرأة إذا عزمت على أن تذهب بلبي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل الودين أذهب بلب الرجل الحازم من كل. فلما اشتد الأمر عليه قال لها يدك طالق، هذه اليد طالق، ما أريدها، أدخل البيت أرى وجهك الجميل، أراك لا أرى يدك طالق. فالعلماء يقولون هنا الآن عندنا إيه؟ عندنا امرأة، إيه بقى؟ إيه يا صبري؟ أيوه هذا هو، عندنا امرأة الآن فيها جزء حلال وجزء حرام، وين الجزء الحلال؟ الجسد، وين الجزء الحرام؟ الذي طلق، صح؟ فقالوا نغلب الحرام على إيه؟ على الحلال الحاضر على الإباحة فطالوا قد كلها لا يصح أن يأتي. فهذا من تطبيق المالكية لهذا. تطبيق الشافعية لهذا قالوا زيد لا مش زيد قل عفركوش مجوسي رافضي خبيث ايه أسوأ الأسماء يا عفريت ايه لا ها طب عشان انا بات اسم اخر قريب منه يعني ده اسواهم عند ربنا لقب رجل رافضي خبيث مجوسي تزوج امراه كتابيه من اهل الكتاب فانجب امراه كانت كالشمس في الجمال فجاء مسلم وكاد يموت عندما رآها قال أنتم أو أنتن فتنة بني الأصفر فلابد أن أنظر كيف الصبر عليكن فأراد أن يتزوج فذهب للفقيه قال كتابي أمها كتابي أتزوجها لأن الله قد أباح النكاح من أهل الكتاب فماذا نقول؟ القاضي كان شافعيا فقال له هي ليست كتابية هي امرأة مخلطة جزء منها ايه مجوسي وجزء منها كتابية لكن الفقيه سيقول كتابية ليش يعني جمال المرأة غلبة ما ليش ايه اصليها يا شيخ ايه اصليها على اصليها ايه اصليها نعم قربوا من الفتى لا هو صبري أتى بالحديث هو عشان السلام قال في المنجوي سنة بهم سنة إيه أهل الكتاب أخطأت كلام صحيح يستدل به لكن هو لو أكملت الرواية لعلمت الخطأ قال غير آكلي ذبائحهم أو ناكحي نسائهم هو طبعا ما أنا عارف لك ما تعرفهاش قال ناكحي نسائهم صحيح ولا لا ها ليه تنسب لأبيها ما فيها عرق كتابي أيضا ما تنسب لأبيها هي الآن صغيرة للأبوين وهذا كتابي وهي كتابية أمها كتابية وأبوها مجوسي علماء يقولون بأنها لا يصح له الزواج منها لا يصح له الزواج منها لما تغليب الحظر على الإباحة تغليب الحظر على الإباحة أيضا من ذلك في قتل الصيد من حلال ومحرم كما في مذهب الحنابلة في مذهب الأحناف ومن مذهب الحنابلة أيضا قالوا إذا وضع على المائدة لحم بقر ولحم خنزير ولم يعرف أيهما البقر وأيهما الخنزير أجل لكم الله فلا يجوز الأكل منه معناه يقينا هناك ما هو حلال وهناك ما هو حرام قال العلماء نغلب الحظر هنا على الإباحة فلا يجوز أن يأكل منها بحال من الأحوال من ذلك أيضا من المسائل التي يتمسكون بها يقولون يحرم الحنابلة عندهم المرداوي ذكر ذلك يحرم النظر للخنثى المشكل تعرفون من الخنثى المشكل؟ من؟ أشكل هو من الرجال أم من النساء اللي هم بيسموه عندنا في العامة الآن اسمه إيه؟ الجنس الثالث صح؟ ها؟ ما عند ايه؟ عامة يقولون الخنثى المشكل الذي لا تعرف هو امرأة أو رجل هذا لا يجوز النظر إليه لما؟ كيف فين اجتماع الحظر المباح؟ فين؟ في جزء وجزء هو يقولون الآن لم نعلم هو امرأة أو رجل يبقى إذن عنده إيش؟ هرمونات الأنوثة وهرمونات الإيش الذكور، ونغلب هرمونات الأنوثة من باب تقديم الحظر على الإباحة، الحظر على الإباحة فلا ينظر إليه. عامة أقسام اجتماع الحظر والإباحة عند الفقهاء ثلاثة. الأول اختلاط المباح بالمحظور حسا، مثل خمر وماء اختلط ذاب هذا في ذاك. الحق أنك لو شربت ماء بإيش بخمر أو خمر بماء، لكن هنا هذا الاختلاط الحسي نقول لا يجوز قولا واحدا، لأن هذا لا يمكن الفصل بينهم. الأمر الثاني هو الاشتباه، اشتباه المباح بالمحظور، التباس التبس. مثلا عنده شاتان، شات قالوا له ماتت قبل الذبح، وشات ذبحت، فشاتان الآن ميتة ومذكاة، وهو لا يدري أيهما المذكاة وأيهما التي ماتت. فقال علماؤنا لا يجوز أن يأكل واحدة منهما لالتباس الحظر والإباحة، التبس الأمر عليه. والاجتماع الثالث الشك في العين الواحدة، في شك في العين الواحدة هي طاهرة أم نجسة، ثوب هو سامع أن في قطرات نجاسة وقعت عليه فهو اشتبه عليه، هذا طاهر أو نجس؟ طاهر أو نجس؟ فالاشتباه هذا يمنعه من استخدام الثوب. الفرق بين القاعدتين كما قلنا قبل ذلك، القاعدة الأصولية تعارض بين دليلين، وأما القاعدة الفقهية تعارض بين حكمين حظر وإباحة. أيضا التقديم، تقديم الحاظر على المبيح، أصوليا من باب الترجيح أو من باب النسخ، أما تقديم الحظر على الإباحة في القواعد الفقهية فهي ترجيح عند الجميع. يبقى القاعدة الأصولية عند الجمهور ترجيح وعند الأحناف نسخ، أما الحظر والإباحة ما بين الحكمين ما فيش نسخ، النسخ لا يكون إلا بين الأدلة، فهي من باب الترجيح عند الجميع. من الفوارق أيضا أن القاعدة الأصولية لا استثناءات فيها، والقاعدة الفقهية فيها استثناءات، ما من قاعدة فقهية إلا ولها استثناءات. وأما وجوه الاتفاق بين القاعدتين بأنهما يدوران بين أمرين لا ثالث لهما، إما حلال وإما حرام، إما حظر وإما إباحة، فقد اتفقت القاعدتان في ذلك. وأيضا اتفق بأن الحظر يقدم على الإباحة، الحرام يقدم ويغلب على الحلال من باب الاحتياط. الثالث اتفاق المذاهب الأربعة على العمل بقاعدة الحاظر يقدم على المبيح والحاظر يقدم على الإباحة. المبحث قبل الأخير عين واحدة، التبس الأمر عليه في عين واحدة. إذا قلنا بالأصل عند الاشتباه فإننا نقول بالشك، الأصل يقدم عند الشك لا عند الاشتباه، نتأكدنا أن فينا نجاسة جاءت لكن ما ندري جاءت عليه جاءت على غيره، فاهم؟ لكن الفرق بينه وبين الشك أن في مياه مثلا أنا بشك أن في نجاسة جت أو ما جتش، لكن أنا مستيقن أن نجاسة جت، لكن ما أدري بقى عندما جت النجاسة اللي أنا مستيقن منها جاءت على الثوب أو جاءت على الثوب اللي بجانبه، فاهم كيف؟ هذا الفرق بينهم. جيد، هنا فضل ترجيح للجمهور ونسخ عند الأحناف، أما القواعد الفقهية فكلها ترجيح لأنه لا نسخ إلا بين دليلين، وهذا الخلاف بين حكمين. طيب نقول أيضا هناك حظر وإباحة لكن ليس بين دليلين، بين قول صاحب وبين سنة، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصاحب. والأصل عندنا بأنه كما أسسنا في منهج المسجد صارة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه ولو كان صحابيا حتى، ما يقدم لما قالوا له عمر يقول قال السنة أتبع، ما أمرنا باتباع أبي، أمرنا باتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارض قول الصحابي على مع قول النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالحظر أو الإباحة فالأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم. عامة المسألة مثلا لو ضربنا لها مثل في الطهور أو الاستطهار أو الاغتسال أو الوضوء بماء البحر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني يصح لك أن تتوضأ بماء البحر. صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر يخالفان في ذلك ويقولون لا يجوز الوضوء بماء البحر، يقولون لا يجوز الوضوء بماء البحر. لما؟ قالوا ماء البحر إيش؟ نار، تحته نار، البحر نار أو تحته نار، فقالوا إذن لا يجوز الوضوء به، تحت البحر نار نار فلا يجوز الوضوء به. العلماء يقولون هنا الآن هذا قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حقا في يوم القيامة الكلام كله على مسألة يوم القيامة. وإذا البحار إيش؟ سجرت. أنا سمعت فجرت منك، يبقى سجرت، فهي نار يوم القيامة نار. صحيح، فلذلك قال لا يصح الوضوء به. فنقول أولا عندنا حاضر ومبيح. الحاضر ها، الحاضر قول الصاحب ممتاز، والمعلم بس ولا قدم الحاضر المبيح. الحاضر يقد الحاضر قول الصاحب، والمبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نقول بتقديم الحاضر على المبيح. ليش؟ كيف هذا نص؟ نص. طب ما قول الصاحب نص أيضا، نقول عدم التكافؤ زي ما قال، كما قال عدم التكافؤ. احنا اشترطنا قلنا بإعمال الحاضر على المبيح ايش؟ التكافؤ ولا تكافؤ. كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به عرض الحائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، وكل أحد جاء بعد النبي يتكلم باجتهاد حتى لو كان الصح فهو يتكلم باجتهاد. والقول قال الله قال رسوله، قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا من ذلك من الأمس تفضل العلة ايه؟ تحت نار، تحت نار، تعرض للتعذيب. وممكن يقال بأن النار هذه ممكن الإنسان يمس بها، أو أنهم يرون أنها نار والنار لا وضوء به، الإنسان لا يجوز له أن يعذب نفسه بالنار، لا أعرف فوق ذلك. فإن كان عندكم شيء غيره أتونا به. في حد عنده حكمة مما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك؟ هذه غير تلك. هو أنت ممتاز، أنت بتقول اللي أنا بقول به أنها أماكن الناس معذبة، هذا الذي أقول. فلو عندكم غير ذلك أتونا به. طيب أيضا من أمثلة المعارضة مثلا ذهب الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية وغيرهم عن أحمد أيضا إلى حرمة الاستمتاع بالمرأة الحائض ما بين السورة والركن، لا يجوز. وطبعا ما عندهم أدلة، لكن هو قول الصاحب في ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحل لي من امرأة وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، فدل على أن ما أسفل الإزار لا يحل له بمفهوم المخالفة. الحنابلة قالوا أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المرأة ما يحل منها إن كانت حائضا لزوجها قالت كل شيء إلا الجماع. فهنا العلماء يقولون كالحنابلة مثلا، يقولون الجمهور أنتم توافقوننا في التأصيل، فلما تخالفوننا في التطبيق؟ ما هو التأصيل؟ تقديم الحاضر على المبيح أو الحظر على الإباحة. صحيح؟ لما تخالفون في التطبيق؟ فقالوا كيف؟ قالوا عندنا الحاضر، عائشة تقول كل شيء سوى الجماع، ده المبيح آسف، والحاضر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، وعضدوا ذلك بقول عائشة رضي الله عنها رضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأته حالة كونها حائضا يأمرها فتتزر فيباشرها حالة كونها حائضا. قالوا هذا دلاله الآن على عدم الإباحة الحظر. طيب سورة المسألة، هناك حديث أن المرأة إذا حاضت لا يجوز. الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لا يجوز جماع المرأة حالة كونها حائضة، لا يجوز. لو حاضت لا تحرم كفعل اليهود، كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في مكان، وأما النصارى كانوا يجامعونها إفراط وتفريط. أما أهل السنة وجماعة وسطية عدول، فقال يقبلها يمسها يضمها، فله كل شيء إلا ما فوق السر فوق الإزار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أن تفعل أي شيء فوق الإزار، ما بين السر والركبة لا تفعل شيء، ده حاضر يمنعك. والمبيح أن عائشة قالت كل شيء، كل شيء في أي موضع إلا أن أن أن أن يكون جماعا صريحا إدخال، يعني لا يجوز. فقالوا أنتم توافقون أن الحظر يقدم على الإباحة، فلما تركتم الحظر وأخذتم بالإباحة؟ كيف يجيبون شيء؟ خصص، ممتاز ممتاز. ليش ممتاز؟ أنت فأنت قاعد صاحي، الشيخ صبري شارد ده صحيح. هم يقولون تكافؤ الأدلة، عندنا حديث وعندكم إيش؟ أثر صحيح، وحديثنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام اللي عندكم كلام من؟ عائشة رضي الله عنها فلا يؤخذ به. هذا التطبيق، مع أننا سنقول بأن قول الحنابلة هو الإيه؟ الأصح، وهذه وهذا وهذا وجه عند الشافعي أن له كل شيء سوى النكاح، لأنه قد جاء حديث مرفوع فتطبق القاعدة بالحديث المرفوع. حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى الجماع، أو قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. فيبقى التطبيق هنا، لكن الكلام لا يرد على من؟ لا يرد على الجماهير، لأنهم يقولون المعارض عندنا قول صاحب، وعندنا قول إيش؟ قول النبي. لا تتكافئ الأدلة في هذا الباب. وأيضا من مثل ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقب الشيطان. وإيش عقب الشيطان هذا؟ ما تعرفونه؟ عاقب الشيطان هو الإقعاء. والإقعاء كيف يأتي؟ شوف كأنك برجلك هكذا تتسع تفتح وتجلس على المقعدة، هذا الإقعاء. هذا يشبه إيش؟ إقعاء الكلب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التشبه بالحيوانات. وورد عن ابن عباس وعن عمر الإقعاء، بل قالوا هي سنة، قالوا يا سن بين السجدتين الإقعاء سنة. فنظر، طبعا أنا سنبين الراجح، نظر العلماء هنا قالوا إحنا عندنا حظر وإباحة، الحظر من النبي صلى الله عليه وسلم والإباحة من قول إيش الصح. قالوا لا ننظر في هذه القاعدة لعدم تكافؤ أدلة، إحنا عندنا قول صاحب وعندنا قول النبي، أو فعل صاحب وقول وقول، الفعل أضعف من القول، فقول النبي يقدم، لأن الإنسان نهى عن الإقعاء فلا يجوز. لكن إحنا بنقول الجمع بينهما وارد، الجمع بينهما وارد. كيف الجمع بينهما؟ أن الإقعاء الذي قال به أنه سنة ابن عباس هو ليس الإقعاء الذي نهى عنه السلام، الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يشبه الكلب، إقعاء الكلب، أنه يوسع رجله أجلكم الله ويجلس على المقعدة. أما الإقعاء اللي بيقصده ابن عباس هو ضم الرجل ورفع على الأصابع هكذا، والمقعدة على الرجل. فهمت؟ مش افتلاش عود ساكت. أيوة فعلها بالضبط كما فعلها أخونا الفاضل هكذا. شفوا الإخوة شفتموها؟ نظرتم إليها؟ هذا بخلي الإخوة اللي وراء يرون ذلك، هذا هو الإقعاء، وهذا سنة بين السجدتين كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعله ابن عباس ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا خلافة بينهم، لكن المهم أن تطبيق الحاضر على المبيح لا تتكافأ الأدلة، لا يكون بين المعارضة بين قول صاحب وقول وقول النبي، ولا فعل صاحب وقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مبحث واحد الأخير إن شاء الله نختم به الرسالة بإذن الله غدا. طب كيف دلوقتي ده فعل النبي، وإحنا عندنا أصلا قول اللي هو أقوى من فعله، قال فعلوا كل إصناع كل شيء سوى النكاح. يعني حتى لو قلت أنت بتعارض، عندك الآن قول النبي وفعل النبي، أيهما يقدم؟ انتهى الموضوع، قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. لا ما ينفعش، لان ده مش تبيين، ده تخصيص. انت هتخصص، وهو قال اصنعوا كل شيء، وكل نص في العموم، كل نص في العموم، مفهوم؟ فانت لو تقول بقى لا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، انا سأقول لك لا، قول النبي جاء بعد فعل عائشة. فهمت؟ لان التبيين لابد يأتي بإيش؟ بعد الإجمال، أو أنت أتني بقى بالتواريخ. والصحيح راجح في هذا الباب أن نقول بأن الآية هي المجملة التي تحتاج لتبيين، مش قول النبي. الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فاحتاجت لبيان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قول سلم اصنعوا كل شيء كان إجابة عن إيش؟ عن سؤال، يعني في محل المسألة. أما عائشة ابتداء قالت ذلك، ما سئلت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا أمرها فاتزرت فبشرها وهي حائض، مفهوم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم سئل في نفس المسألة، هذا وقت بيان، محل بيان، قال ما يحل لي منها، فقال اصنع كل شيء سوى النكاح. لذلك النووي خرج على المذهب الشافعي وقال بالنص يجوز له أن يفعل كل شيء سوى العلاج.